بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وذكرت لكم أنني اخترت هذا الكتاب أيها الأحباب لأنها مسائل أجمعت الأمة عليها، وينبغي لطالب العلم بداية أن يحفظ هذا الكتاب لكي يعرف المسائل التي أجمعت عليها الأمة، ثم بعد ذلك يعرف المسائل التي اختلفت فيها الأمة ليصل فيها إلى الراجح في ضوء هذه المسائل المجمع عليها. وهذه هي الحلقة السادسة من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الإجماع 25 بعد 100 الأولى. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. العلماء اتفقوا على أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولكني ذكرت لكم في الحلقة الماضية أن هناك 4 أموال، هذه الأموال 4 لا يشترط حول الحول فيها، تذكرونها؟ المال الأول هو الركاز، والمال الثاني هو الزرع، زكاة الزرع، والمال الثالث هو نتاج بهيمة الأنعام، والمال الرابع ربح التجارة، وقد شرحنا ذلك قبل ذلك. الإجماع 26: وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه أن ذلك يجزئ عنه. يعني أجمع العلماء على أن الإنسان في نهاية الحول إذا أدى الزكاة فقد أجزأت عنه. وكأن الإمام ابن المنذر رحمه الله يشير إلى أن أداء الزكاة قبل الحول فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا صحيح. هل يجوز أن تقدم الزكاة قبل حلول الحول؟ زكاة سنة أو سنتين، زكاة سنة أو سنتين مثلا، هناك خلاف بين أهل العلم لا نريد أن نسرده، ولكن الراجح أنه يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول، استدلالا بحديث العباس رضي الله عنه أنه طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام زكاة سنة أو سنتين لكي يجهز الجيوش مقدما. الإجماع 27 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. لا زكاة في مال المكاتب. من هو المكاتب أيها الأحباب؟ المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على أن يؤدي مالا إليه لكي يعتق. يأتي العبد إلى السيد فيقول: أنا أريد أن أشتري نفسي منك، أريد أن أكاتبك. فيقول مثلا: أنت تساوي 20,000. فيقول: أعطني فرصة وأنا أجمع لك هذه 20. فيجمع من الصدقات والزكوات ويعطيه 5,000، ثم يعطيه 4,000، 2,000، وهكذا حتى ينتهي. هذا مكاتب. في هذه المدة، خلال مدة الكتابة، لا زكاة على العبد. لماذا؟ لأن العبد الآن في شبهة رق، فيه شبهة رق، وليس حرا حرية كاملة حتى تجب عليه الزكاة، والزكاة لا تجب على العبد. ولكن انفرد أبو ثور فقال فيه الزكاة، لكن قول الجمهور أقوى من قول أبي ثور رحمه الله. الإجماع 28 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. أجمعت الأمة على أن صدقة الفطر، يعني زكاة رمضان، زكاة الصيام، فرض وليست سنة ولا نافلة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين. وجه الدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله. فالفرض هو الواجب ولا يمكن أن يكون سنة. الإجماع 29 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. يعني إذا لم يكن فقير، إنسان جاءت عليه صدقة الفطر ولا يمتلك شيئا، تسقط عنه، لكن إذا كان يمتلك فعليه أن يدفع عن نفسه ثم عن أولاده. قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. وضع شرطين: الشرط الأول أن يكون الأولاد أطفالا، يعني لا يكونوا كبارا بالغين يتكسبون، والأمر الثاني الذين لا أموال لهم، قد يكون الولد صغيرا أو طفلا وله مال، له مال، قد يكون ولده من امرأة توفيت مثلا وورث من أمه، ورث الطفل من أمه أموالا، فهو طفل صغير لكن له أموال، فحينئذ تجب صدقة الفطر في ماله هو ولا تجب على أبيه. الإجماع 30 بعد 100: وأجمعوا على أن المرء على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر، يعني الرقيق العبد سيده يخرج عنه صدقة الفطر. الإجماع 31 بعد 100: وأجمعوا على ألا صدقة على الذمي في عبده المسلم. الذمي أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين بعهد وذمة، هؤلاء الذين يدفعون الجزية. إذا كان عنده عبد وكان هذا العبد مسلما فلا تجب الزكاة على الذمي على عبده المسلم، لأن الذمي لا يطالب بمثل هذه الأمور بفروع الشريعة في الدنيا، وإنما يطالب بها في الآخر. الإجماع 32 بعد 100: وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج الزكاة للفطر عن نفسها. المرأة قبل أن تتزوج تخرج زكاة الفطر عن نفسها إن كانت تمتلك مالا، أما بعدما تتزوج فإنما زكاتها على من؟ على زوجها كما سيأتينا. طيب لو كانت هذه التي لم تنكح صغيرة فمن الذي يخرج زكاتها؟ الذي يخرج زكاتها أبوها. إذن إنما تجب عليها زكاة الفطر قبل أن تتزوج إذا كان معها مال، لكن إذا تزوجت فزكاتها على من؟ على زوجها. الإجماع 33 بعد 100: وأجمعوا على ألا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان لا يوجبه، ولكن فكان لا يحبه ولا يوجبه، فكان يستحبه ولا يوجبه. يعني الجنين لا زكاة فيه، الجنين ليس عليه صدقة فطر. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنه رواية أنه كان يستحب، يعني يقول أحب أن نخرج زكاة الفطر على الجنين ولكن ليس بواجب عنده، وإن كان هناك رواية أخرى، لكن قول الجمهور أقوى، لأن الجنين لا يسمى رجلا وله أحكام الأطفال ونحو ذلك، لا رجلا ولا طفلا ولا مولودا، وإنما هو ما زال جنينا لا حكم له. فالراجح قول الجمهور أو إجماع أهل العلم على أن الجنين لا زكاة عليه. الإجماع 34 بعد 100: وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا تجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع. يعني إذا أخرجت صدقة الفطر تخرج صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ما هو مقدار الصاع؟ 4 أمداد ملء اليد، هكذا يسمى مدا، 4 أمداد تملأها 4 مرات، هذا 4 أمداد، هذا يسمى صاعا. إذن المد ربع الصاع. 35 بعد 100: وأجمعوا على أن البر يجزئ منه صاع واحد. البر يعني القمح يجزئ منه صاع. نعم. 36 بعد 100: وأجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. يعني حينما تخرج زكاة الفطر أو زكاة المال أو زكاة الزرع أو نحو ذلك توزعها على من؟ على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية من المسلمين، ولا يجوز أن تعطي زكاة مالك لنصراني ولا اليهودي ولا لكافر. هل يجوز أن تعطي للكافر أو النصراني أو اليهودي صدقة؟ نعم، يجوز أن تتصدق عليه من غير زكاة المال. الإجماع 37 بعد 100: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة إذا حال عليها الحول الزكاة. أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، يعني ما أعد للتجارة من أي سلعة، أي سلعة، يتاجر في كتب، يتاجر في قماش، يتاجر في السيارات، في الحديد، في الإسمنت، يتاجر في الأراضي، يتاجر في المأكولات، أي سلع يتاجر فيها، كلما حال عليه الحول أخرج الزكاة، زكاة التجارة ربع العشر. وتكلمنا قبل ذلك هل نحسب النصاب بالفضة أم بالذهب على قولين لأهل العلم، وقلنا بأن الأحظ للفقير أن تخرجها بالفضة. هب أنك تتاجر بمائة ألف وربحت 50 فصارت 150 ألف، إذن في هذه الحالة تخرج الزكاة على كم؟ على 150 ألف. وكم تخرج؟ تخرج الزكاة ربع العشر على كل ألف كم؟ 25. جميل. الإجماع 38 بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن من فرق صدقته في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في سورة براءة أنه مؤد كما فرض الله عليه، يعني من وزع صدقته على هؤلاء جميعا، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء كم؟ ثمانية. هؤلاء هم أهل الزكاة. لو أن إنسانا أخرج زكاة ماله فخرجت 5000 فوزعهم على هذه الثمانية كلها، كل شيء، كل واحد منهم جزءا من ماله، فأصاب ماله الثمانية كلها، هذا اتفق العلماء على أنه مجزئ. واختلفوا فيما إذا دفع لصنف واحد أو صنفين أو أكثر أو أقل، المهم أنه لم يستوعب الثمانية، هل تجزئه أم لا تجزئه، على قولين لأهل العلم، والراجح أنها تجزئه حتى لو دفعها لصنف واحد. الإجماع 39 بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسله وعماله أو إلى من أمر بدفعها إليه، أو إلى من أمر بدفعها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل والعمال يجوبون قرى المسلمين، يخرصون عليهم التمر كما مر معنا، أو يحسبون عليهم الإبل التي عندهم أو الغنم أو نحو ذلك، ويأخذون هذه الزكاة يضعونها في بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين وزعها على الفقراء مرة أخرى. أما إذا كان العامل في بلد بعيدا عن بيت مال المسلمين كاليمن ونحوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ صدقة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لا يأتي بها إلى البيت، إلى بيت المال، وإنما كان يأخذ من أغنياء اليمن ويرد على فقراء اليمن، فإذا أغنى الفقراء أخذ الباقي إلى بيت مال المسلمين. هنا إجماع مكرر، الإجماع 40 بعد المئة، وأجمعوا على أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، وقد شرحنا هذا الإجماع. الإجماع 41 بعد المئة الأولى، وأجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على من له دار أو خادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه. ليس معنى الفقير الذي لا يجد شيئا للبتة، بل قد يسكن الرجل في بيت وقد يكون ثمن هذا البيت كبير، لكنه يفتقر لا يجد ما يأكله هو ولا أولاد، فلا يقال له بيع البيت وكل لا نعطيك من الزكاة حتى تبيع بيتك. إن كان هذا البيت يسكن فيه مثله لا نأمره بذلك، وإنما يعطى من الزكاة مع أنه يمتلك بيتا أو يمتلك أداة الخدمة، نجار مثلا عنده أداة النجارة، لا نقول بع أدوات المهنة وكل منها حتى نعطيك الزكاة، لا، أو كان يمتلك خادما أو نحو ذلك، فإن هذا من الأشياء الضرورية التي لا يستغني عنها العبد. يعني مثلا الآن إنسان فقير، لا نقول عنده في بيت ثلاجة وغسالة، لا نعطيه من الزكاة حتى يبيع الثلاجة والغسالة وهذه الأشياء الكماليات، لا، هذه الأمور أصبحت أمور عادية، يعني لا يستغني عنها أحد. الإجماع 42 بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليه، وهذه ما يسميها الفقهاء بعدم دفع الزكاة للأصول ولا للفروع. للأصول يعني الوالد والوالدة والجد والجدة لا يدفع لهم من زكاة المال، بل لو افتقروا يعطيهم من حر ماله لأنه يجب عليه نفقته. ولا للأبناء، لا يدفع من زكاة ماله لأبنائه بل يعطيهم من حر ماله إذا كان غنيا. يقول في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليه، يعني هو مجبر على الدفع على النفقة عليه، لكن في حالة لا يجبر على النفقة عليه بأن يكون فقيرا أو أن يكون غنيا والثاني غني، أو أن يكون غنيا وأبوه مثلا أو ابنه له عمل ومعاش خاص، أو أن تكون الزوجة ابنته في كفالة رجل آخر، يعني ابنته تزوجت فيجب على زوجها أن ينفق عليها. نعم. الثالث والأربعون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه. الرجل لا يدفع زكاته لزوجته، لماذا؟ لأنه يجب عليها أن ينفق عليها. ثم إنها لا تسمى فقيرة ما دام زوجها يخرج الزكاة، هذا الذي يخرج الزكاة غني، والمرأة غنية بغناه أي بغنى زوجها. الإجماع الرابع والأربعون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على ألا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم إلا في بعض ما أخرجت أرضه. يعني إيه؟ يعني المسلم لا يجب عليه عشر إلا ما يخرج من الأرض. إذا ما أنبتت الأرض حبا أو ثمر يكال ويبس ويدخر، فهذا الحب أو الثمر فيه الزكاة. إذا كان يروى بالمؤنة ففيه نصف العشر، وإذا كان يروى بلا مؤنة ففيه العشر كاملا. هذا هو العشر الذي يدفعه الإنسان. وكأن الإمام المنذر رحمه الله يريد أن يبين لنا أنه لا تفرض أعشار على المسلمين كما كانت الملوك تفرضها على رعاياها، لا عشر عليهم مفروض عليه. الخامس والأربعون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين. أهل الذمة المقيمون في بلاد المسلمين لا زكاة عليهم. لو عنده مال بلغ الزكاة لا نقول له أخرج الزكاة لأنه ليس مسلما، ولأن أهل الذمة يدفعون الجزية للمسلمين وليس عليهم إلا الجزية. ننتقل إلى الكتاب السابع من كتب الإجماع لابن المنذر، كتاب الصيام والاعتكاف. الإجماع السادس والأربعون بعد المئة، وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام. يعني كل ليلة قبل الفجر يقصد الرجل أن يصوم غدا من رمضان، كل ليلة ينوي أن يصوم من رمضان، كل ليلة يبيت النية للصيام، هذا لا خلاف بين أهل العلم في أن صيامه صحيح. لكن لو أنه نوى من أول رمضان صيام الشهر كله ولم يجدد نية لكل يوم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا. إذن هو يشير إلى المجمع عليه أنه يجدد نية لكل يوم. السابع والأربعون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. طبعا المسألة الأولى يا أخواني حتى لا نفوت الخلاف كده نشير إلى الراجح. الراجح أن صيام الفرض يجب عليك أن تنوي كل ليلة أن تصوم، لقول حفصة رضي الله عنها لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا على حفصة وعلى ابن عمر، والصحيح أنه موقوف، والعلماء استدلوا به لأنه قول صحابيين جليلين وليس لهما مخالف من الصحابة فيعمل به. إذن صيام الفرض لابد من تبييت نية لكل ليلة، أما صيام النافلة فيجوز أن ينوي الإنسان ولو من الضحى ولو من النهار. ومعنى تبييت النية أيها الأحباب ليس معنى أن تقول نويت الصيام غدا، لا، تقصد فقط الصيام. السحور نية، لو نام وناوي يصوم خلاص، يعني كل هذه نوايا والنية لا تكلفك كثير. السابع والأربعون وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه، وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه، يعني يستحب للإنسان أن يتسحر. إخواننا الكرام الذين لا يتسحرون نقول لهم تسحروا ولو بشيء قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين. وبعض الناس يتعمد أن لا يتسحر، نقول له لا تتعمد ذلك لأنك تتشبه بأهل الكتاب، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا صاموا لا يتسحرون. إذن يجوز أن تتسحر ولو على تمرة ولو على شربة ماء. الإجماع الثامن والأربعون بعد المئة، لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب، يعني هناك إجماع من الأمة على أن الجماع والأكل والشرب تفطر الصائم، هذا طبعا إذا كان متعمدا، أما ناسيا أو نحو ذلك ففيها أحكام أخرى. الإجماع التاسع والأربعون بعد المئة، وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، إذا ذرعه يعني إذا غلبه القيء فقاء فهذا صيام صحيح ولا شيء عليه ولا يفطر بذلك. وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى، يعني الحسن البصري رحمه الله ورد عنه روايتان، رواية وافق الجمهور ورواية قال عليه، والصحيح قول الجمهور. وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، يعني من حاول مثلا أن يضع إصبعه ويستقي وهو صائم فقد أفطر. والدليل الحديث المختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف، لكنه صحيح الموقوف ولكن الصح مرفوعا أم لا، وهو من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي، من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. نعم. الإجماع الواحد والخمسون بعد المئة، وأجمعوا على ألا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين الأسنان فيما لا يقدر على الامتناع منه، يعني إيه؟ يعني أحيانا الصائم يجد شيئا بين أسنانه لا يستطيع أن يخرجه فيبتلعه بدون قصد، يدخل في حلقه بدون قصد، فهل أفطر بذلك؟ لا، لم يفطر بذلك بالإجماع. الثاني والخمسون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهر. معنى الإجماع أن المرأة إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين ككفارة قتل خطأ أو نحو ذلك فماذا تصنع؟ تصوم الشهرين المتتابعين. نحن نعلم أنه إذا أفطر في وسط الشهرين بدون عذر قطع التتابع لابد أن يأتي من أولها مرة أخرى، لكن المرأة حاضت في وسط الشهرين أكرمكم الله بعد ما تنتهي هذه الأيام تفطر هذه الأيام أيام الحيض ثم تكمل، وهذا الحيض لا يقطع التتابع لأنه لعذر شرعي. الإجماع الثالث والخمسون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم والمرأة الكبيرة العجوز التي لا تستطيع أن تصوم يجوز لهم أن يفطرا بل ليس عليهم الصيام. واختلفوا بعد ذلك هل يا ترى يعني يفديان أو لا يفديان، والراجح أنهما يفديان عن كل يوم صاعا من طعام. طيب معنا اتصال، تفضل أخ إبراهيم من تونس تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للصائم أن يطعم البخاخ وهو مريض ربو؟ بخاخ الربو. طيب. يعني مريض بالربو هل يستطيع أن يستعمل البخاخ؟ أيوة حاضر سأجيبك إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله نجيبه بعد ما نكمل هذه الإجماعات. الإجماع الرابع والخمسون بعد المئة الأولى، احنا قلنا في الإجماع الثالث والخمسين بعد المئة الأولى أجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطر. طيب، واختلف العلماء فيما إذا أفطر الكبير لكبره أو المريض مرضا لا يرجى برؤه على قولين. القول الأول أنه عاجز وليس عليه الصيام ولا إطعام، والقول الثاني أنه عاجز عن الإطعام عن الصيام لكنه عليه الإطعام إذا كان يستطيع أن يطعم، وهذا قول ابن عباس وهذا هو الراجح. الإجماع الرابع والخمسون بعد المئة الأولى، وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا أجمعت الأمة عليه. الإجماع الخامس والخمسون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نظرا فيجب عليه. تمام، يبقى الاعتكاف ليس فرضا وإنما الاعتكاف سنة، لكن لو أن إنسانا نظر قال نظرت لله اعتكاف ثلاثة أيام هنا صار الاعتكاف عليه فرضا. طيب معنا اتصال، تفضل. الأخ عبد الملك من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا باشا؟ مرحبا، بارك الله فيك. الحمد لله. شيخ، عندي سؤال في الزكاة، يعني العسل. أيوة. هل للعسل زكاة؟ أجيبك إن شاء الله عن زكاة العسل، حاضر. أنت تسمعني أنا لا أسمع جيد. الآن إن شاء الله أجيبك بإذن الله. بارك الله. نجيب إن شاء الله بعد ما نخلص الإجماعات دي حتى ننتهي من كتاب الصيام، باقي أربع إجماعات. وأجمعوا الإجماع السادس والخمسون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيلياء. مسجد إيلياء هو المسجد الأقصى. من اعتكف في مسجد من هذه المساجد فأجمعت الأمة على أن اعتكافه صحيح. أما إذا اعتكف في غير هذه المساجد فاختلف العلماء. بعض أهل العلم يقولون لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قالوا بظاهره أي لا اعتكاف صحيح، النفي هنا نفي الصحة. وجمهور أهل العلم قالوا بأن الاعتكاف يمكن أن يكون في أي مسجد، وحملوا النفي هنا على نفي الكمال، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. أما الاعتكاف في غيرها صحيح لكنه ليس مثل أجر هذه المساجد. والراجح قول الجمهور بأن الاعتكاف جائز في كل مسجد، والدليل قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الإيه؟ في المساجد، فعم المساجد ولم يخصص منها ثلاثة. الإجماع السابع والخمسون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول إذا لم يكن هناك في المسجد حمامات أكرمكم الله أو أماكن معدة للغائط والبول، فله أن يخرج إلى بيته لقضاء حاجته ثم يعود إلى المسجد كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في هذا الزمان لو كانت حمامات المسجد غير مهيئة وكان الرجل مريضا مثلا لا يستطيع أن يستنجي أكرمكم الله إلا بالماء الدافئ أو نحو ذلك لمرضه، حينئذ يجوز أن يخرج إلى بيته فيقضي حاجته ويرجع ويتوضأ ويرجع إلى المسجد، وهذا لا يقطع الاعتكاف. الإجماع الثامن والخمسون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة، المعتكف لا يجوز أن يباشر زوجته لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن اختلفوا في المباشرة، هل المباشرة كالقبلة ونحوها أم مقصود المباشرة الجماع. الإجماع التاسع والخمسون بعد المئة الأولى، وهو آخر إجماع في كتاب الصيام، وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد للاعتكاف أكرمكم الله، يعني أجمعوا على أن الجماع مفسد للاعتكاف. طيب، بكذا يكون انتهى إن شاء الله كتاب الصيام. ناخذ اتصال، تفضل. الأخ من إسبانيا عبد الجليل، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ سلمكم الله وبارك فيكم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة والحمد لله. جزاك الله خيرا عن الأمة يا شيخ. بارك الله فيك، أكرمك الله. جزاك الله عنا خيرا. ونريد أن أسألك عن حكم الفجر الصادق والفجر الكاذب يا شيخ. الفجر الصادق والكاذب. طيب حاضر إن شاء الله بإذن الله أجيبك بارك الله. نعم يا شيخ. وكذلك أريد أن أسألك عن عن هنا هنا في إسبانيا. أيوة. قطع صوت. يوجد كثير من الجبال ولا نستطيع أن نقرأ. فلا علينا إيه. عفوا أعد السؤال مرة أخرى لم أسمع. هنا في مساجد في إسبانيا يوجد كثيرا من الجبال. مساجد ولا نستطيع إنكارها. هل علينا إيه. طيب حاضر إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نجيب على الأسئلة. الأخ الكريم من تونس يسأل عن بخاخ الربو الذي يستخدمه الإنسان الصائم، هل يفطر أم لا يفطر؟ العلماء قالوا الأفضل لمريض الربو أن يستخدم هذا البخاخ، بخاخ الربو يستخدمه في الليل، لكن إن احتاجه في النهار وهو صائم فيجوز للحاجة، لأن هذا ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، ولا يفطر إن شاء الله تعالى إن احتاج إليه. الأخ الكريم عبد الملك من الجزائر يسأل عن زكاة العسل. زكاة العسل أخي الكريم الخلاف القديم فيها لا يكون هنا في زماننا، لكن على كل حال أنا أصور لك المسألة وأنت تنظر إلى بلدك لترى. النحل ينقسم إلى قسمين، إلى نحل سائمة ونحل معلوف مشروع تنحيل. النحل السائمة وهو النحل الذي يكون في الجبال ولا يطعمه أحد، وإنما يكون في الجبال ويأتي الناس في وقت قطاف العسل فيأتون فيصعدون إلى الجبال ويأخذون هذا العسل. هذا النحل أو هذا العسل اسمه سائمة. هذا اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم فيه العشر زكاة العشر، وقال بعضهم لا زكاة فيه. والراجح من كلام أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وأن العشر الذي أخذه عمر بن الخطاب من الرجل إنما حمى له الجبل، فحينئذ أعطاه العشر في مقابل الحماية. أما العسل الذي يأتي الناس بالخليات ويضعونها في أماكن ويطعمونها السكر ويطعمونها كذا، أو يضعونها في الحدائق ويأتون لها بالأطباء ونحو ذلك وينفقون عليها، فهذا مشروع تجاري، زكاة وزكاة عروض التجارة، بمعنى أنه يحسب هذا المشروع ويخرج ربع العشر على كل 1025، يخرج على كل 1025. كيف تحسب زكاة العسل؟ النحل هذا عبارة عن ماذا؟ النحل أيها الأحباب الكرام عبارة عن نحل، خليات نحل وخشب، الخشب الذي يوضع فيه نحل، وعسل. إذن عندنا نحل وخلايا خشب وعسل. هل يحسب هذه كلها ويخرج عليها الزكاة أم لا؟ القاعدة عند العلماء أن الزكاة إنما تجب في المال النامي، المال النامي، أما المال الثابت فلا زكاة فيه. إذن هذه القاعدة الخشبية أو الصندوق الخشبي الذي يوضع فيه النحل حتى ولو غلى سعره لا يحسبه، لكن النحل هو يأتي بخلية ويضعها في هذا الصندوق الخشبي، في يوم من السنة تبدأ الخلية تطرد خليتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، فيكون قد أتى بمئة خلية في نهاية العام، ممكن يكون 150 خلية مثلا. الخلية نفسها، خلية النحل نفسها لها ثمن، النحل نفسه له ثمن. فماذا يصنع في آخر العام؟ يحسب كالآتي: يطرق الصناديق الخشبية لا يحسبها، ولكن يحسب النحل كله، كانوا 100 خلية، الخلية ب100 جنيه مثلا أصبحوا 150 خلية، يحسب ثمن 150 خلية، ثم يحسب العسل الخارج منها، ثم يخصم الديون التي عليه، يعني حسب هذا كله فوجده ب50 ألف، وعليه دين 10,000 ينزل الدين منها ويخرج على 40,000 على كل 1,025. هذه زكاة العسل. أخ الكريم الإسبانيا سأل سؤالين، السؤال الأول سمعته والثاني لم أتبين ماذا يقول. السؤال الأول يسأل عن الفجر الصادق والفجر الكاذب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توصيف للفجر الصادق والكاذب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الكاذب كذنب السرحان، السرحان يعني الذئب، وذنبه يعني ذيله، كذنب السرحان يعني كذيل الذئب. جميل. والفجر الصادق هو المستطير في الأفق. تعال معي لنتصور الفجرين. الشمس تشرق من أين؟ من الشرق. مكان شروق الشمس يظهر فيه الفجر، مكان شروق الشمس يظهر فيه الفجر. طيب ناخذ هذا الاتصال أولا. نعم تفضل. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ السلام عليكم العراق. وعليكم السلام ورحمة الله. من العراق. أهلا ومرحبا بكم. الله يجزاك خير يا أخي. تفضل. أريد خطوات عملية لتحقيق الإخلاص. الإخلاص إن شاء الله أجيبك الآن بإذن الله تعالى. صلى الله رزقنا وإياك الصدق والإخلاص. نتصور الفجر الصادق والفجر الكاذب في مكان شروق الشمس قبل الفجر بحوالي يعني في بعض البلاد بثلث ساعة، وبعض البلاد بربع ساعة، وبعض البلاد بنصف ساعة، على حسب البلاد قربها أو بعدها من خط الاستواء. يظهر ضوء خفيف من أعلى إلى أسفل، ضوء خفيف كذيل الذئب، هذا اسم الفجر الكاذب. الفجر الكاذب. وبعد مدة كما ذكرت تختلف من بلد إلى أخرى، ربع ساعة مثلا، يبدأ هذا الضوء يستطير في السماء، يبقى كده مستطيل شمالا وجنوبا، ويبدأ يظهر الضوء هكذا. يبقى هذا هو أول ما بدأ يستطير يؤذن المؤذن لصلاة الفجر الصادق. إذن هذا هو الفجر الصادق والفجر الكاذب. كان قديما العرب يعرفونه بالسليقة لأنهم كان أهل بادية ولم يكن هناك أضواء صناعية، كان أي ضوء في السماء يظهر. أما الآن بصعوبة جدا أن يتبين الإنسان بنفسه هذا إلا عبر مراصد ونحو ذلك، لأن الفجر كما ترون كلنا نعيش في أماكن فيها أضواء صناعية ولسنا من أهل البادية حتى نعرف ذلك جيدا. الأخ الكريم من العراق بارك الله فيه يسأل عن الإخلاص، كيف يكون العبد مخلصا؟ حقيقة هذا سؤال مهم جدا، لأنه لا يقبل عمل إلا بإخلاص، لا يقبل عمل إلا بإخلاص. فما هو الإخلاص؟ أولا قبل أن نقول كيف تصل إلى الإخلاص، قال بعض أهل العلم الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. وقال بعض أهل العلم الإخلاص أن يكون باطنك وظاهرك سواء لله. وقال بعض أهل العلم الإخلاص ألا تنظر إلى الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، أي لا تلتفت إلى الناس وإنما تلتفت إلى الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم المخلص هو الذي يستوي عنده مادحه وذامه، وهذه مرتبة صعبة جدا. المخلص الذي يستوي عنده مادحه وذامه، يعني لو مدحك رجل وذمك آخر يستويان عندك، لأن المادح لن ينفعك عند الله والذم لن يضرك عند الله. هناك مرتبة أعلى من ذلك قالها بعض العلماء، قالوا كمال الإخلاص أن تميل بنفسك إلى من يذمك وأن تنأى بنفسك عن من يمدحك. عجيب. كمال الإخلاص أن تميل إلى من يذمك وأن تنأى تبتعد عن من يمدحك. كيف ذلك؟ هذا عكس الفطرة. قال بعض العلماء لأن الإنسان لو تحقق في هذا الأمر أمر المدح والذم لعلم أن من يذمه ينفعه وأن من يمدحه يضره. كيف ذلك؟ قالوا من يمدحك يضرك، لأن الرجل إذا مدحك فأنت بين أمرين، بين أن يدخل الغرور في قلبك والعياذ بالله فيضعف إيمانك أضرك أو أضر بك، أو أن تكون قوي الإيمان فيمدحك الرجل فتحاول أن تجتهد في دفع الرياء والغرور والعجب عن نفسك فتبذل مجهودا كبيرا في دفع ذلك. إذن هو أضرك في كلا الحالتين، هذا هو من المادح. أما الذام فقد أنفعك، فقد عفوا فقد نفعك. لماذا؟ لأنك بين حالتين أيضا، إما أن يذمك بشيء هو فيك أو أن يذمك بشيء ليس فيك. إن ذمك بنقيصة هي فيك فقد لفت نظرك إلى عيب فيك أنت غافل عنه، قد تقوم بإصلاح هذا العيب وتداركه قبل الموت. مثل ماذا؟ رجل يقول لك أنت يا من تدعي التقوى والورع، أنت يا من تدعي العلم، انظر أنت قاطع لرحمك منذ سنة وأنت لم تزر خالتك أو عمتك. تقول نعم صحيح، أنا فعلا لم أزورها منذ سنة، إذن سأذهب لزيارتها حتى لا أقطع رحم. إذن هذا لفت نظرك لشيء معين. أو قال لك أنت يا من تدعي العلم منذ أسبوع لم تصلي الفجر، أو أنت يا من تدعي العلم ابنتك متبرجة، أو أنت يا من تدعي العلم تفعل وتفعل، فيلفت نظرك إلى أشياء هي فيك. أو أن يذمك بعيب ليس فيك، فهذا كذب وبهتان، وأنت في هذه الحالة مخير بين أمرين، بين أن تعفو عنه فتأخذ الأجر والثواب، وبين أن تنتظر لتأخذ من حسناته في الآخرة. تنتظر فتأخذ من حسناته في الآخرة. إذن حقيقة الأمر أن من مدحك أضر بك وأن من ذمك نفعك. كيف تصل إلى الإخلاص؟ أولا أن تعلم أن مدح الناس لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لا يضرك إذا كنت عند الله ممدوحا. جميل. إذن عندك أول خطوة على طريق الإخلاص أن تعلم أن مدح الناس لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لا يضرك إذا كنت عند الله ممدوحا. إذا كان الأمر كذلك خلاص لا تلتفت إلى مدح الناس أو ذمه. الأمر الثاني الذي تحقق به الإخلاص أن تعلم أنك إن رأيت الآن وعملت العمل من أجل الناس ولم يعلم به أحد فإن الله عز وجل سيفضح سريرتك يوم القيامة يوم تبلى السرائر. اللهم استرنا ولا تفضح، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. أن تعلم أنك إن رأيت الآن فضحك الله على رؤوس الأشهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. الأمر الثالث الذي تحقق به الإخلاص إخفاء العمل قدر الإمكان. حاول أن تخفي عملك قدر الإمكان. رزقك الله عز وجل بقيام الليل لا تتحدث به، رزقك الله بصيام النهار لا تتكلم به، رزقك الله بصدقة كبيرة تصدقت بها لا تخبر به أحد، ذهبت إلى الحج لا تخبر الناس أنك ستذهب إلى الحج ولا إلى العمرة. إذن الأمر الثالث إخفاء العمل، لأن العمل كلما كان مخفيا كان أجره أعظم. فأنتم تحفظون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إيه؟ وذكر منهم ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن هذا الرجل ارتفع إلى هذه المرتبة من أجل إخفاء العمل الصالح. ورجل آخر من بين هؤلاء السبعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ذكر الله وحده لا يراه أحد. أنت حينما تكون خاليا لا ترائي، فإذا فاضت عيناك وأنت خال حينئذ فأنت مخلص إن شاء الله. إخفاء العمل. الأمر الرابع من أمور الإخلاص أو الأمور التي تعين على الإخلاص، الدعاء. تدعو الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص. لماذا؟ لأن قلبك بيد من؟ بيد الله. إذا كان قلبك بيد الله يقلبه كيف يشاء، فسل الله عز وجل أن يقلب قلبك على الإخلاص وأن يثبته على اليقين، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يجعلك، يمكن أن يجعلك من المخلصين. اللهم اجعلنا جميعا من المخلصين. طيب ناخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ وحيد. أهلا مرحبا أخ منصور. معك منصور بوري من ليبيا. حياك الله مرحبا بكم. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول كيفية المسح على الجوربين. المسح على الجوربين، نعم. وما هو الدليل؟ نعم. والسؤال الثاني ما هي السنة الراتبة؟ ما هي ليه؟ ما هي السنن الراتبة؟ السنن الراتبة. نعم. السنن الراتبة. جميل. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. الأخ الكريم الأخ منصور من ليبيا يسأل سؤالين. السؤال الأول على المسح على الجوربين. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماما. إذا توضأت ولبست جوربيك فلبست جوربيك على وضوء، يجوز أن تمسح على الجوربين إذا كنت مقيما يوما وليلة، وإذا كنت مسافرا ثلاثة أيام بلياليهن. كيفية المسح على الجوربين؟ أن تمسح باليمنى على ظهر اليمنى وباليسرى على ظهر اليسرى مسحة واحدة. الدليل على المسح على الجوربين لأن بعض الناس يظن أن المسح مختص بالخفين فقط اللذان هما من جلد، الخفان من جلد. أما المسح على الجوربين يقول لم يرد فيه دليل. هناك أدلة وردت في المسح على الجوربين. الدليل الأول حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين والجوربين. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب ما يعصب به الرأس، ما تعصب به الرأس مثل العمامة، والتفاخين ما يسخن به القدم من جورب ونحوه. هناك أدلة كثيرة عن الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنه لما رأوه يمسح على جوربين من صوف فقيل له أتمسح عليهما على الجوربين؟ قال إنهما خفان ولكنهما من صوف. استدل به الإمام أحمد الشاكر رحمه الله على أن العرب كانت تقول على الخف جورب وعلى الجورب خف. وهناك رسالة نافعة للإمام القاسمي رحمه الله وعلق عليها الشيخ الألباني رحمه الله اسمها المسح على الجوربين، وانفصل في النهاية على جواز المسح على الجوربين وأنه جائز وثابت عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليه. ثم يسأل أخونا الكريم عن السنن الراتبة. السنن الراتبة 12 سنة، ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعات التي ذكرتها لكم، ركعتان قبل الفجر، أربعا قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قال العلماء من صلىهما في يوم بنى الله له قصرا في الجنة، كل يوم بقصر، كل يوم بقصر. أرى أن وقت البرنامج كاد أن ينتهي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام